بقى عندنا هو باقي الحاجات بتاعة التركية. في حاجة اسمها الصفحة اللي بعدها اسمها تراكيل في السن. تراكيل في السن يعني ايه؟ كلمة تراكيل في السن خلي بالك بص يا دكتور، التراكيل في السن اللي هو في صفحة 99 في البند نمرة تراكيل في السن نورمالي التراكية بتنزل إلى أسفل الإنسبيريشن. التراكية بتنزل إلى أسفل الإنسبيريشن بس بتنزل حوالي كده قول واحد. فأنا لو انت حطيت صباعك ده كده لو على الثايرويد كارتريج، يعني لو انت حطيت الاندكس عندك على الثايرويد كارتريج وجيت رحت عامل انسبيريشن بسيط كده هتلاقي الثايرويد كارتريج يروح نازل سنة بسيطة قوي. دي اسمها تراكيال السن. لو كانت اكساجيريتد هنسميها تراكيال تاك. يبقى تراكيال تاك معناها ان تراكيا حصل لها ماركة بالسن اثناء الانسبيريشن. ده برضه عشان بيجرس موفمنت اوف ذا ديافراج. فكانوا زمان بقى يحطوا صباع. فانت بتعمل ازاي بقى؟ تحط الاندكس بتاعك كده على الثايرويد كارتليج وتشوف التراكية اللي السن اخباره ايه؟ بتنزل مع الانسبيريشن جامد. اه يبقى دي تراكية الطاق. فيقول لك دي برضو علامة، يعني مش ضروري قوي. في حاجة اسمها بقى فاسكولار. هي كلمة طق يعني ايه؟ طق يعني حركة. طق يعني حركة يعني موفمنت. زي ففي كلمة اسمها فاسكولار تراكيال طق. ده علاها اللي هو ايه يا دكتور؟ فاكرين زمان لما كانوا يرسموا لنا واحنا في الاناتو في رسمة انا فاكرها كان يرسم لك القرش بتاع الأوضة، القرش ده ورا المانيبولم استرنال، قرش صح ولا لأ؟ كان يرسم لك التراكية والبايفوركيشن بتاعها، يوري لك قد إيه القرش بتاع الأوضة شديد القرب من التراكية البايفوركيشن أو من التراكية. فكان يقول لك ايه بقى سيدي؟ يقول لك لو في اورتك انيوريزم هتبص تلاقي التراكية هتقعد تنبض كده مع البلسيشن بتاعتك. يعني زي ما تقول ان الاورتك انيوريزم هيعمل حاجة اسمها ايه يا دكتور؟ ترانسميتد بلسيشن. هتروح الى التراكية فاهم؟ فيروح هتروح انت ماسك التراكية كده بتاعت المريض تمسك ايه بقى اللي هو الثايرويد كارتج او الكريتويد كارتج بتاع المريض كده تمسكه كده فتشعر ان ايدك فيها بلسيشن. تحس ان البتاع اللي انت ماسكها دي بتبلسيت. يعني انا حاطط ايدي كده وابدا ابص بم بم بم بم بم بم تحت ايدي بم بم بم حاجه بتعمل كده كلام فارغ. دي اسمها فاسكولار تراكيال تاج وكان الاورتك بلسيشن ترانسميتد للتراكية وكانوا بيشخصوا بيها الاورتك انيوريزم. على فكره كان في عيان كان معانا بس هو توفى حوالي شهرين ثلاثه. الولد ده كان عنده كان بيجي معانا في الدرس صراحه وكان فعلا يبين جدا في التراكية بتاعته عملت حاجه مش محتاجه لا تمسكها ولا التركية عملة تلعب كده، يعني بيخلي التركية تضبط كده، لما تيجي تمسك كده تلاقي ضبط فظيع في الدين، وتحس ان التركية عملة تلعب كده، ده أورتك أنيوريزم، أورتك أنيوريزم. يبقى دي كلها اسماء أوليفر ساين، مش بس الاسم أوليفر، كله اسمها فاسكولار تركية الطب ومتشكلين وخلاص. نخش بقى على حتة بسيطة من ايه بقى؟ البركشن فيها نوع من البرنسبل، يعني هو زي ما انت شايف يقول لك، بص على الرسمة اللي عندك يقول لك ايه بركس زي بركشن. عايزك بقى البركشن دي بتضرب بالميدل فينجر تو ميدل فينجر، يعني لازم تضرب ميدل فينجر وميدل فينجر، عشان تضرب على اصبعك، عشان تضرب على هاندكس، لازم ميدل فينجر تو ميدل فينجر. لازم لما تيجي تعمل بريكاشن التيب بتاعت الميدل فينجر تنزل على الشاب شاب اوف ميدل فالف. في ناس ابص عليهم يقول لي ايه، لا ده انا بضرب التيب بتاع الميدل فينجر على الديستال انترفرينجيال جوينت. يا راجل بينزل على الشافت على العظمة الوسطى، ولازم تحرك مين؟ الرسم، الرسم ما تحركش القلبه، دي حاجات كده يعني هتشوفها. عشان تطلع نود في جسمك لازم خلي بالك بقى ايدك دي اللي انت بتركز عليها تبقى مفرود اهو، بعدها تبقى مفرود حلو كده، ويبقى طايق شويه على الجسم، تفرد صباعك الميدل فينجر اللي انت هتضرب عليه، افرده كويس يا الناس مش مرخي، ويبقى مشدود وطايق على الجسم كده اهو، وتنزل عليه. لازم تشد صباعك شويه، لان صباعك اللي بتضرب عليه لو مرخرخ مفيش صوت هيطلع، مفيش صوت هيطلع. طب ايه البركشن؟ هو صوت انا بسمعه ولا فايبريشن ايضا بحسها؟ الاثنين، يعني انا ببقى حاسسها وسامعها، مش هتبقى عارف بس حاسسها وسامعها. دي فهمتوا ازاي؟ طيب طالما انا حاسسها وسامعها انا بقى عايز اعمل حاجه مهمه جدا، اللي هي ايه بقى يا دكتور؟ ان انت ريكاس يور سيلف في البيت لحد ما تطلع النوت السليم. خلاص يبقى انت ميد الفينجر تو ميد الفينجر، صباعك بقى اقعد ظبط صباعك اللي وظبط صباعك اللي بتضرب بيه لحد ما تطلع النوت او الصوت اللي احنا عايزينه. تمام كده؟ طيب لو انا جيت عملت لنفسي بركشن بقى، وانا جيت عملت لنفسي بركشن، في حاجه اسمها لايت بركشن وحاجه اسمها هيبي بركشن. اللايت بركشن بتبقى بركشن تعتمد على البلبك والفايبريشن رذر ذان الصوت اللي انت بتسمعه. لايف بركشن طبعا اللايف بركشن دي عايزه ايه بقى؟ عشان انت تعمل لايف بركشن بنفسك فعلا يعني بجد، دي بتبقى عايزه ايه يا دكتور؟ هدوء تام جدا، وانت قاعد بقى في اوضتك كده قاعد تقفل على نفسك الباب نايم كده، وجرب انك انت تنقر بالدين كده من غير ما تطلع صوت مسموع. انا حاسس الصوت، هل الصوت تحت ايدي مكتوم ولا بيرن؟ تقدر تجيبها ازاي؟ بركز نفسك كده عند الرايت سكند سبيس في البيت كده براحتك، كده من كده تلاقي ايه؟ هي فالفول راذر ذان اوديو، انا حاسسها اكتر ما انا سامعها، وحاسس الصوت تحت ايديا بيرن اهو. طب انزل تحت كده خالص، انزل تحت خالص كده، يعني عدي البيبس سبيس والستكس، انزل تحت خالص واعمل برضه لايف بركشن، هتلاقي الدنيا هنا مكتوبه، هنا في رنه وهنا مكتوبه. يعني انا اقصد يو كان بركاس لايف بركشن، بس احنا زي ما تقول بصراحه احنا في اللايف بنبقى مش قوي، بيبقى فيه دايما غير صوت. فبنضطر نرجع جامد شوية عشان اللي نسمع ونحس الصوت يعني. اللي هي دي بريكاشن بتبقى بريكاشن بها اوديبول بتبقى بالبابول وانت حاسسها وسمعها واللي حواليك كمان سمعين معاك عشان تعرف امتى. يبقى انا لما اجي اعمل بريكاشن بتدي فايبريشن تحت ايدي رازر زان ان انا سامع اللايف بريكاشن. اما الهيفي يبقى بودي بول اند بالبابول ات ذا سيم تايم. طيب انا عايز بس احس بقيمه البريكاشن في نفسي او معنى ايه. يقول لك اعمل بريكاشن رايت ايكل ايكوال لايت فروم اباف داون وورد في نفسك. يعني وانت نايم كده اعمل لي بريكاشن رايت ايكل ايكوال لايت اللي هو سكند رايت سبيس هتلاقي ريزونان سيرد سبيس رايت بيك لبيك ريزونال فورس سبيس هتلاقي صوت كتم سنه فبنسميها امبيرد نوت. ودي لاقترابنا من الابر بوردر اوف ذا ليفر. ثم فورس فيبس سبيس ضل عشان دي الهيباتيك ضلس. يبقى انت عشان كده حضرتك لو جيت عملت بريكاشن لنفسك رايت بيك لبيك لاين كده عملت لنفسك رايت ايكل ايكوال لاين فروم اباف داون هتلاقي البركشن بتاعتك هتمشي ازاي. سكند وثيرد سبيس ريزونان فورس دير كسرت سنه بيبس ضل. لازم تحس الكلام ده في نفسك لازم يعني تقعد تعمل كده اهو سكند ريزونان يعني حتى يعني زود البركشن شويه مش مشكله بس جرب كده عشان ايدك تحس تكن زيرد ريزونان فورس انترنت بيبس ضل. طب عايز بقى اجيب حاجه اسمها ستوني ضل يعني ضل على الاخر قمت بركاس الصاج تعمل بركاشن على الصاج وجرب كده وانت بتبركاس كده هنا في الفيبس سبيس او سيكس سبيس في مكان الليفر كده خبط كده هتلاقي ضلمس انزل على الصايد ستوني ضل ضل خالص خالص. طيب في بقى حاجه اسمها هايبر ريزونانس اللي هي اعلى سنه ريزونانس. دي بصراحه الواحد صعبه يجيبها في نفسه انما بتبان في بعض الناس ازاي. يعني ايه الفرق بين الريزونانس والهايبر ريزونانس؟ لو عايز تجيبها ممكن تقول لواحد وطبعا الاجمل دايما انك تبركز حد الواحد لما تفحص نفسه بتبقى مش حلوه ده يعني بتحاول امسك واحد كده واعمل له كده بص سكند سبيس واخبطه كده بعدين قول له ايه بص بقى خرج نفسك كله بره يلا هتلاقي في ريزونانس خد نفس بقى جامد كده واكتب على الاخر هتلاقي الريزونانس زادت سنه اسمها هايبر ريزونانس. لو انا ما بتبانش قوي امال فين الاعلى من كده بقى؟ التمبني. التمبني يعني طبلة اللي هي مكان مين؟ الفانتس اوف ذا ستومك. طب والفانتس اوف ذا ستومك بتاعنا اجيبه ازاي انا بسرعه؟ يقول لك ليفت ليك لابيكوال لاين خليك معايا لا مؤاخذه يعني الليفت ليك لابيكوال لاين فيبس سبيس ده مكان ايه؟ مكان مين؟ طب حلو ده مكان الليفت صح؟ بعد الهارت ما يخلص هنا يا جميل واخد بالك انت ازاي ببساطه كده هتلاقي الدايفراج خلاص الهارت خلص فده بيبس سبيس. بعد البيبس سبيس هتلاقي ايه؟ ريب نمره سته هتلاقي اللنج خلصت. ايه اللي تحت اللنج الشمال هنا؟ الفندس بتاع الاستوم. يبقى سيادتك اول ما تيجي 6 سبيس ليفت ليك ليك لاين انت هنا عند الدروبس عند الفاندوس اوف ذا ستوك. عشان كده يقول لك ايه بريكاس ليفت ليك ليك لاين بقى فروم اباف داون سكند سبيس وسير وفورس وفيبس كل ده ريزونال 6 تمباني الصوت بقى طبل. بس عشان تجيب دي محتاج ايه؟ محتاج تبقى فاصل. هو ايه يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ دي برنسبلز يعني لسه بيقولوا لا يا جماعة يبقى بالكرس ميد الفينجر تو ميد الفينجر خلاص تيب اوف ذا رايت ميد الفينجر على الشاف بتاع الليف ميد الفينجر. طبعا انت مفروض رايت هاند يبقى الرايت هاند هيبركز بانهي ايد اليمين. طب والليفت هاند يبركز بايه بالشمال. يبقى الليفت هاند ملوش اي حقوق في الاكزامينيشن خالص. اللي حقه واحد انك تمسك البركاشن تبركاس بايدك الشمال وانك لما تمسك الهامر تمسكها بايدك الشمال ملكش حقوق تاني زيك زي رايت هاند بعد كده خلي بالك. طب انا لما اجي اعمل بقى البركاشن ايه هو بيقول لك ايه النوتس المختلفة في عالم البركاشن. فبيقول لك والله في من اول فوق بقى تطلع فوق في هايبر في حاجة اسمها تيمباني حاجة اسمها هايبر ريزونانس بعدين تنزل شوية ريزونانس بعدين امبير والنوت بعدين ضل بعدين ستوني ضل. يعني هو بيوريك كل الحاجات والحاجات دي كلها موجودة في الجسم البشري الطبيعي تقدر تطلع الكلام ده في جسمك. ويا ريت في البيت كده تمسك الواد كده اخوك او ابن الجيران ولا حاجه وتقعد تعمله بالكاشن تعالى تروح ماسكه بقى. يبقى الرايت ميك لفيكول لاين الرايت ميك لفيكول لاين لو انا عملت له بالكاشن من فوق لتحت هقابل ايه سكند وثيرد سبيس اخرهم ايه قولوا ريزون فورس بيبس طب الليفت سايد second, third space ميك لفيكول لاين fourth, fifth كل ده ريزونانت sixth space ميك لفيكول لاين يبقى ايه؟ يبقى تمباني. فانت جرب في نفس صوتك وعايزك بكره انا قلت الكلام ده كذا مره محدش بيعمله قلت لك اول ما تقوم بكره من النوم افتكر تعمل تريكاشن تعالوا استاذ عدوا عدوا عدوا ازاي ازاي هو دايما محدش يوقف في الممر سؤال مش مشكله هو ايه الفكرة بص يا اولاد ايه الفكرة يبقى عايزك تبركز yourself ميك لابيكولار لاين from above downward خلاص كده اهو اكتب لي بقى المعلومة دي على الشمال بركز yourself لا والله ما فيش كلام لاين روم اباب داون بيركاس يوسيل ميت كلافيكولار لاين روم اباب داون تمام وتروح تطلع فرع ايه؟ ده right side you will percuss from resonance وتروح كاتب بين قوسين second و third space to impaired note بين قوسين fourth space كان ده لما عطوش على نفسك لمؤاخذة تبقى متخلف عقليا خلاص. إلى الفيبس سبيس اللي هو الضلمس. طبعا الضلمس دي مين يا ولاد؟ الهيباتيك ضلمس. الهيباتيك ضلمس. الناحية الثانية بقى. الناحية الثانية. اقول لكم بقى هنا في ان بي من حته الناحيه الثانيه الشمال يو ويل بركاس فروم ريزونانس اللي هو سبيس كام؟ 2 3 4 5 كل ده ريزون تو امباني سبيس كام؟ 6 سبيس اقول بقى ان دي صغيره مهمه قوي ماشي يا جميل، وانا هقول تفصيلها بعد شوية، تفصيل بعد شوية. بص يا حبيبي دلوقتي الرايت ميكروفيكال لاين ده، الرايت ميكروفيكال لاين ده لو انا عملت عليه بريكاشن فروم اباف داون رايت، خباك بقى اللي انا هقوله ده رايت بريكاشن، السكند سبيس والثيرد سبيس اكبرهم ايه؟ ها؟ ابو ايه؟ ريزونان. طب والفورس؟ ابقى ريزونان. والفيبس؟ ريزونان. والسكس هو اللي هيبقى ضم؟ كانوا ايه؟ كانوا ايه؟ عشان لايت بركاشن. يبقى نقول هنكتبها بس مش هشرحها لسه. المرة الجاية هنشرح الكلام. نكتب دي ان بي. بس الكلام ده لما تقراه كده رافلي انت بس ان بي تبع الكلام وسيبها برضه ما تخافش، بلاش يا ضيف الكلام بسيط خالص. هنقول البريكاشن اوف ذا رايت ميكلافيكول لاين باي لايت بريكاشن، اللايت بريكاشن هتلاقيه ريزونانت كله اللي هو ايه سبيس كام بقى؟ اثنين وثلاثة واربعة وخمسة كل ده ايه؟ ريزونان مظبوط؟ والداونس تيجي فين؟ سبيس كام؟ ست. عارف ليه؟ لان اللايت بريكاشن انا بعمل بريكاشن على اللونج وليس الليفر، لان اللونج هي اللي قدام والليفر وراها، فانا بعمل لايت بريكاشن للقريب. فانا النهارده جيت في الفيبس سبيس اللي هو ضل، انا بعمل لايت بريكاشن، لايت بريكاشن لازم الاقي ريزونانس لان هنا اللنج. امتى بقى اجيب الفيبس سبيس ده ضلنس؟ لو انا عملت هيفي بريكاشن لاني قصدت الليفر. الكلام ده لسه هقوله بالتفصيل بس انا حبيت اكتبها هنا خوفا من الحته دي تعدي تقوم تفهم غلط، بس لاكثر ولا اقل. فيبقى حضرتك دلوقتي هي اللنج بتخلص عند انهي ريب يا ابني؟ الميك رابيك اون لاين ريب كام؟ ده رد ريب 6. اللنج بتخلص عند ريب 6 ميك رابيك اون لاين، يبقى سبيس 6 ما فيهوش لنج، سبيس 6 ما فيهوش لنج. يبقى عشان كده انا لازم لما اجي اعمل لايت بريكشن رايت ميك رابيك اون لاين لازم الاقي كله ريزونانت ما عدا سبيس 6 لازم يطلع ضم. ده باللايت بريكاشن خلاص نكتب بقى. اما بالهيفي بريكاشن لو انت بتعمل بقى رايت ميكرو ميكرو لاين هيفي بريكاشن هيحصل كلام تاني. ايه هو؟ ان السكند والثيرد سبيس هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ ريزونانت. والفورس بير لان انا برقع جامد فرحت ايه؟ انا مقرب في الليفر. والفيبس بقى ضل. ليه؟ لان انا بضرب جامد رحت جايب الليفر يا واد. انتوا مش فاهمين على فكره. فاهمين؟ مش فاهمين؟ في الجلديه. في الجلديه. فاهم يا ابني؟ يا جدع. لا. مش رحت اطفال؟ بس. هنقول اكتب سي ليتر عشان اطمنك سي ليتر ده طبعا. امشي يا ابراهيم بعد كده ما مش هقول اهم حاجه بقى يا جميل البريكاشن ما تنساش مش عارف مكتوبه ايه. ابدا دائما من الحته الابرنتلي هيلثي يعني مثلا بص بقى العيال يجوا ازاي بقى في الايه واحنا بنشتغل بس انا هفهمك الكلام. انت قلت ايه؟ بص انت قلت ان الناحيه الشمال فيها ريتراكشن بس يا خليف معاد ان الناحيه الشمال فيها ايه؟ ريتراكشن وفيها وفيها خلاص. يبقى الشمال ده شكله ايه؟ شكله ديزيز سايد خلاص. فانا بقول لك ايه؟ اعمل بركشن. رحت انت بادي بركشن من الناحيه الشمال يبقى ده صح. يبقى ستار البريكاشن من الهيلثي سايد دايما نبدا من الهيلثي سايد ونبدا من مكان غالبا هيبقى ريزونانس، يعني ببدا من الريزونانس واتوجه الى مكان بروبابلي ممكن يبقى ضل. يعني اذا لازم ابدا من مكان هيلثي. ازاي انت بتقول لي ان اللاج الشمال تعبانه وبعدين بدات بركشن من الليفت مين كليفيك والله، يبقى انت عبيط، خدك من حاجات صغيره. طيب في بقى نقطه مهمه جدا، تو تابس ويز كومباريزون. شوفها مكتوبه دي ولا مش مكتوبه؟ لو مش مكتوبه مكتوب خبطتين. يعني ما تيجي تعمل بركشن بالكومباريزون تعمل ازاي؟ طم طم طم طم بركشن كده. بلاش بقى هنا ضربتين وهنا ثلاثة هنا أربعة، يعني بلاش بقى الحاجات دي. ها الناس كلها بتقول كده، اعمل كده براحتك وانت قاعد بعد عين واحد. بيجي الراجل تلبس خلاص، خليك محترم. تعالى بقى نقول البس، انا اقول حته صغيره ولا تصل. انت فين بتاع يا بنتي؟ رحتين يا مستر غلطانه. يعني نعملها النهارده ولا المره الجايه؟ لازم النهارده؟ يعني ايه؟ ما بلاش النهارده. ما انت جاي مسبوه ليه كده؟ ما كفايه كيس يعني. طب هو زمايلكم بس سبوه يعني. أبغى أحط بس أبوه يقرأ. طب بص الأب كبير أوي يعني. ما علينا، طب أنتوا أصلا زمايلكم بس عايزين يديروا تبرع لزميلكم اللي هو مرحمهم دكتور مسلم. أنتوا بقى كده من ورا كده كل واحد يحط حاجة. حط الأرواح على حاجة. حطها كويس يا إبراهيم. قول للباشا. يلا انتوا هتعملوا عن الصدقه الجاريه يا دكتور ولا هتعملوا ايه؟ مشكله بيه ولا ايه؟ في صدقه جاريه. طيب يجي بقى نقول ايه؟ انا هعمل لاين 3 لاين اول حاجه. يبقى ما اجي اقول لك بريكاست تشيست هتقول لي هعمل بريكاشن اول اللاينات 3 لاين سهلين قوي. هما مين يا دكتور؟ ميد كلافيكول لاين، ميد اكزيلري لاين، اسكابلر لاين. طب الميد كلافيكول لاين عايز حد يقول لي الميد كلافيكول لاين هبدا منين؟ هبدا منين؟ بص بقى يا دكتور خليك معايا، هبتدي ببركشن للكلافيكل. خلاص؟ انهي جزء في الكلافيكل؟ ميديال هارب باي دايركت بريكشن اهو كده وكده. دايركت بريكشن بصوابعك كلها، مفيش بصباع واحد كده. خلاص دي اول حاجه. ثم انفرا كلافيكولار اريا او الانفرا كلافيكولار سبيس. يبقى انا هخبط ايه؟ inner sear of the clavicle او الميديال هاف اوف ذا كلافيكل دايركت بركشن. ثم انفرا كلافيكولار سبيس. ثم سؤال بقى سكند سبيس. السؤال انت بتجيب السكند سبيس ازاي؟ احنا عارفين سترنال انجل صب سترنال انجل ريب 2 تحت ريب 2 سبيس 2. طيب السترنال انجل مش واضحه اعمل ايه؟ ادي الكلابك تحت الكلابك انفرا كلافيكولار سبيس يليد سكند سبيس. صار. يبقى انا هعمل ايه يا اولاد بقى؟ اهو ادي الميديا الهارمونز جلابين ثم ايه الانفرا جلابين بريسبيت اهو كده اوكي. ثم اروح فين بقى؟ هنزل الى الايه التكن سبيس اهو. يبقى التكن سبيس سكن. طب بص بقى دكتور، سكن سبيس روح سكن سبيس. اعمل ايه بقى وانا في سكن سبيس ده؟ اروح ادل وان فينجر كيلو وادوس طبعا الفرد يبقى ده سيرف سبيس وصاده سيرف سبيس. يعني اهو ده سكن سبيس اهو سكن سبيس سكن سبيس. هروح ازاي سيرف سبيس في العقل؟ ادل اباوت وان فينجر وادوس احس ان صح غلط فده سيرد سبيس. وصلوا مين؟ سيرد سبيس. طب انا كده في سيرد سبيس اعمل ايه؟ اروح نازل وان فينجر تاني في فورث سبيس. وصلوا يبقى مين؟ فورث سبيس. انا فورث سبيس هنزل وان فينجر بينو ابقى في الايه؟ فيفث سبيس وهكذا فيفث سبيس لحد سبيس 6. يبقى انت في البركاست فين يا هلا؟ يبقى تقايد من اول الكلابك ده مين كلابك اونلاين هوريك بقى العيانين من اول الكلابكل وحتى سبيس رقم 6. طب سبيس 6 هيبقى ايه على اليمين خالص؟ طب وسبيس 6 على الشمال تبقى ده نورمال؟ فانا عايزك تعمل كده. فانا بقى ايه هوريكوا على بعض كده مره ناحيه دي ومره ناحيه دي. زهقتوا؟ مش عايزك تتحسس بالسيف ده ايه فتكك سابوك عايز اضبط بقى عمال يدور عمال يروح ناحيه ثانيه تبص في ايدين تبص على طول بص افتكر على الله خش حتى لو غلطت من عدل ما تغلط انت فاهم هو ايه لازم يعد من صف شر يا عم مش كله ابنة اليمين جي ضد تحت وجنبني هنا انت عايز تعد ليه؟ انت بقى ارجع عين ها تاني بقيت ضلنس هنا ضلنس في حتة انا مش متوقع هبتدي اقول بقى ايه لان الراجل يقول ها لقيت الضلنس فين انهي لاين وانهي سبيس وانهي لوب يقعد يقرفنا بقى ساعتها هنبقى نرجع نعد يا سيدي. وبعد بقى ما يقعد يقول لك ايه بقى في ساعات اسئله لذيذه يقول لك ايه ها الضلنس فين فانت تقول له هنا شوف كده لا يعني قول له فين؟ قول له والله في سبيس 3 و4 و5 رايت بيك لا بيك لا كده صح ولا لا؟ في في ناس يقول لك ايه والله يا دكتور انا لقيت الدالنس مع الوصف اصل ايه في دالنس فين ايه يقعد لا والله دالنس دكتور لقيت في دالنس رايت ميموري اريا رايت سوبرا ميموري رايت انفرا ميموري كده فاهم ازاي يعني هو الوصف يبقى باللاين وبالاريا او اللاين والسبيس بعد كده هيروح كاتشك سؤال ما يخطرلكش على بال خلي بال انت ممكن تجيب ايه في دالنس هنا يا دكتور في الميد اكزيبلر لاين فين يا فتقول له سبيس كذا وكذا يقول لك تفتكر الحته دي انهي لوب ده ابر ولا ميدل ولا لور لوب تروح انت بقى ساعتها ايه طبعا بص البصه تعرف عارفينها فلسه هنتكلم فيها ان شاء الله لقيت لك في اللنج فيشر اسمه اوبليك فيشر عارف الاوبليك فيشر ده مقدس هنجيبه بس اصبر عليه يا باشا عشان انت يعني ايه في المره القادمه كده هبتدي اعمل لك الاوبليك فيشر وما فوقه هيبقى ابر وما تحته دور ده سهل قوي الاوبليك فيشر تجيبه كده على العيان وخط بطريقه معينه كده جميل اقول لك اه يا باشا ادي الفيشر اهو شوف انت بقى هي فوقيه ولا تحتيه الراجل بيسألك انت لقيت ايه بس نفسك انت مش عارف ترد لا عارف تقول انهي لاين انهي سبيس ولا ميموري ولا زيب ولا بانهي لوب صح يا اختي طب ده عامل قلق جامد على فكره عاملين قلق جامد شكلكم عارف سندوتشات كتير هم ما بنشوفش حاجه طيب ميد اكسلر لاين خلاص قربنا نخلص اهو هنروح ونقول حلاوه فكر بقى عشان يا محمد احنا هنعمل المواعيد بتاعه البلوكات والحاجات دي بس هو البلوكات مش هتمشي بشكل مساوي فاحنا هنضطر بقى يوم الحد والثلاث الحد اللي جاي والثلاث في حصص كلينيكال صح هتتلغي الغيها هي حصه كلينيكال الحد والثلاث هتطرحها الاسبوع اللي بعده مفيش حد من الاسبوع ده عندي حاجات طبيبة وعندي هتطرح في بلوكات نيورو والدنيا قايمه اللي هي هتكون علينا الاسبوع ده يعني مفيش ستاف جاي ايه انت مالك يا دكتور فين اشتغل انت مالك طب حلوه دي احنا يا محمد احنا معانا يا محمد هذا محمد دلوقتي محمد بيقول في نيورو وكارديو وتشيست جي اي اي كان نهار اسود يعني خمس حاجات خمس الغدد ده ثلاث ما هي طيب احنا غالبا يعني هنعمل ايه؟ غالبا هنعمل الحد والتلات هيبقى دايما يعني في حاجتين عشان افضل انا اعملها الحاجات دي مش هتنفع لك مثلا انا هرتبها بقى مع محمد وبكره الحد يعني بكره الحد يعني تقدروا تتابعوا النهارده بالنت كده عشان ما نقعدش نتلف الزحام ده انا هقعد مع محمد واكتب هل بس ابتداء من بكره هيبقى في حاجات الناس اللي جايين كلينيكال يقولوا له بقى ما يجوش يعني الحد والثلاث ده غالبا انا هصفي الحاجات دي كلها هخلص عليهم كلهم ازاي معرفش هل ممكن نبقى مبطلين شوية؟ يعني ممكن نبتدي بدري سنة؟ يعني مثلا الساعة 2 الظهر كده نبدأ؟ ينفع؟ طب حموم يعني بلاش نبتدي 3 الظهر والكلام ده 4 يا محمد مش ينفع يا ابني؟ ينفع؟ عشان الكلية مش كده؟ يا دكتور انت جاي تراجع يا دكتور مش تعبانة خالص يعني لما ابتدي الساعة 2 انا كده بتأخر ها؟ كده سوري الساعة 2 يبقى بدري ايه ابتدي 2 ونص؟ خلاص مش ان احنا هنعمل حد وثلاث غالبا هنعمل كل المواعيد حد سوري حد و هيبقى حد واثنين وثلاث اللي هو بكره ناخد حاجه والاثنين حاجه والثلاث حاجه. طب ايه الحاجات دي؟ قاعد ارتبها مع محمد وتطلع على الاتباع قدام حاجه محمد يقول العلم بكره بقى مش هقدر يعني ازاي مش لا حبيبي في السبت الجاي شغال انت مالك يا حبيبي ده شغل انا انتوا مش انتوا بتوع السبت السبت الجاي عندك درسك طب وهم انت مالك ومالهم سيبنا اشتغل يا بابا ماذا التقهقر للخلف مش مصالحك اصلي انا عارف يا دكتور احنا بعد كده بنيجي نتنشف عايز اديكم يا جماعه قاعده عشان بس الاكس راي مفيش خلاص روح القطر عندي واكلك خلصت مش فاهم حاجه من اكسجر لاين من الصندوق قال الصندوق يا حرامية في ناس عاملين يخرموا الصندوق من تحت حرام يا لص طبعا يا عم هتختار على فوق دور على فوق انا عارف ففي البيد اكسلر لاين المريض هيبقى نايم كده بص هينام كده لازم يحط ايده ورا دماغه ايده بتنجم وتبدا تبركاس يقول لك من فين لفين خلي بالك بقى هنا بس بص في عيل لزاز قوي بص يجي يقول له ايه بركاس بص بالتشيست انتيريوري تخش انت تبدا تعمل بركاشن هو فيك يا فيك اونلاين بص تعمل ازاي بص بص تبقى داخل هنا سيرف اوف كلافيكين انفرا كلافيكولا كويس سكند سبيس خلاص سيرف فور 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 عندك ايه؟ طب قول لي بقى هي اللانج فين؟ قول لي ايه البوردر بتاعت اللانج؟ اللي ايه فاكك؟ هما ايه هما البوردر؟ ده في الايه؟ السبس. خلي بقى. بعدين بقى. يبقى طب في الدبس في الاكزيلر لاين بقى بخبط من فين لفين؟ من سبيس 4 لسبيس 8. سبيس 4 اللي هو فين يا هلال؟ اللي هو اول سبيس بعد الانتيرو اكزيلري بول. انتيرو اكزيلري بول هتشوفه كده على العيان اول سبيس. فانا عايزك تعمل الحركه اعملوها الحاجات دي، بس عايز اواد رفيع برضو عيل صغير كده حلو تجيب خلاص اهو وتروح جاي ماسكه وتجيب البيبس الفورس سبيس. هل الفورس سبيس في الطفل ده فورس سبيس ميك لفيكوال لاين حلو، وامشي بالسبيس كده الفورس سبيس ميك لفيكوال لاين وافضل ماشي معاه، هتلاقي السبيس عمال يطلع يطلع يطلع يطلع لفوق بحيث بقى هو اول سبيس بعد الانتيرو اكسيد لفوق. امشي كده اهو كده عمال يطلع يا ابن الذين. اصل انا مش متخيلها برضه اقول ايه يعني اول سبيس في الاكسيلا هو الرابع ازاي بصراحه. فكان هو ده الحل، تقعد انت ايه تتبع السبيس هتلاقيه بيطلع كده اوكي. يبقى الراجل نايم كده بس انت بقى ايدك وانت بتعمل بريكشن على الميد اكزيلر لاين ايدك مش هتبقى هوريزونتال هتبقى اوبليك كده شويه. فمعلش يعني فورس سبيس فورس سبيس سنه فيبس فيبس 6 6 وهكذا يبقى 4 4 فيبس لحد سبيس 8. مع العيان نوريك كل حاجه، ما البلوكات دي حلوه في كده بتبقى دي مونستريشن ومع العيانين لسه في الاخر هتطفح الكلام ده في الاخر هتزهق منه. لحد سبيس كام؟ 8 8 رايت يبقى دولنس، 8 لف تمبني ايضا. شوف بقى ازاي. طب سكابلر لاين، السكابلر لاين هرسم لك اسمه صغير. تعبتوا يا شباب؟ ايوه صعبانين عليا. كفايه كفايه خلاص برضه هنتعلم غصب عنك. عاد البير اريا، هذه الادب بتذكر، هذه الادب كويس زي عدد بيرجن اثنين بريكاشن فور زي ابر بوردر اوف ذا ليفر. لما تيجي تجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر بتبقى ايه؟ هيفي. طبعا كلمه معاد البير اريا يعني ايه؟ يعني البير اريا لايت مش كده ولا ايه؟ المعلومه الثانيه بريكاشن اوف جست اللي هو الميكلافيكوال لاين والاكسيلري لاينز لاين خلاص بريكاشن اوف ذاك ظهر المريض اللي هو يعني بالبلدي نقول عليه سكابلر لاين هو الخط اللي انا رسمه ده اهو بيمر بالانتير بالانفيرور انجل اوف ذا سكابولا البريكاشن ده بيبقى ايه؟ هيفي بريكاشن هيفي بريكاشن وقلنا اللايت اللايت بيبقى بالراحه اللايت بيبقى بلبابول راذر ذان اوديبول والعكس في الهيفي كان ده مهم يبقى يا جميل هتعمل بريكاشن بقى ازاي؟ اهو بص دايركت بريكاشن على السباين والسكابيولا وبعد السكابيولا هبريكاش بقى انفرا سكابيولا لحد فين؟ لحد فين؟ لحد ما تيجي الضلمس هبص اهو بقى دايركت على السكابيولا وبعدين هكمل لحد ما تيجي الضلمس طب هي نورمال الضلمس من ورا تيجي عندي تي 10 بتعرف ازاي في 10 يجيب الانفيرور انجل اوف ذا سكابيولا مصباعك كده حس خط هوريزونتال وصفحه في 7 مظبوط ولا لا خط هوريزونتال وصفحه في 7 بعدين في 8 يعني 1 انش كده في 8 و1 انش في 9 و1 انش في 10 المفروض ايه اللي يحصل اللي الضلمس تيجي في هذا المكان حصل كده يبقى الراجل ده مرض خلاص يا ولاد اي بقى ضلمس تيجي في اماكن غير اللي ذكرت يبقى في شيء غلط لازم انت بقى تسيرش الضلمس دي فين ايه حكايتها يبقى شايف الليب كلافيكول لاين من اول الكلافيكل من اول الكلافيكل لحد سبيس 6 سبيس 6 يمين ده ضلم وسبيس 6 شمال جدا ما فوق كل ده ريزونانس حصل خلل ضلمس تقول لي الضلمس فان ايه لاين فان ايه اريا على قد ما تقدر ماموري سوبرا ماموري فان ايه سبيس الميد اكزيلر لاين كله ريزونان من اول سبيس 4 سبيس 8 شمال تمبن يمين ضلمس ضلمس في حته ثانيه غير مقبوله لازم تقول لي هي فين هو بقى يروح الزنقه دايما لما بتيجي الضلمس في الحته دي فلما بتيجي في الحته دي بقى اروح انا اسالك السؤال هي في انهي لوب؟ تروح انت على طول ايه؟ ضارب لازمه. اروح انا عامل لك بقى المره الجايه الايه؟ الاوبليك فيشر. ما فوقه وما ده سهله جدا. السكابلر لاين انت بقى سوري يعني لو انت واد عندك كده نخوه علميه لازم تعمل الحاجات دي في الناس. يعني العماره كلها تتفحص اللي انت عايزها. كله يتفحص. اجباري وبدون استئذان مفيش استئذان انا طبيب ما استأذنش وفاتك سكابلر لاين خبر خلاص كده الحته دي خلصانه ايه بقى اللي خلصانه بص يا سيدي ممكن تقول لي انا خلصتها الابر بورد اوف ذا ليفر بجيبها ازاي؟ بالهيبي بالكشف صح ولا لا؟ ايه؟ هيبي ولا ضايف؟ طب انا هقولها قدامكم واسالك سؤال يعني بتتكلم خلاص سكند سبيس رايت اهو هيبي ها؟ ريزونا سيف ريزونا فور فيرت الضم. الضم دي ايه؟ ليبر. مش عرفني شفت دي لام؟ يبقى لازم اعمل له الانتيريور تايدال بيركشن. اروح قايل له ايه؟ خد نفس عميق. الخرب الثاني تبقى ريزونانس. يبقى الديافراجم خدها ونزل. ايه الحاجة الضلمس اللي على اليمين ده مؤاخذة تحت الديافراج والديافراج وهو نازل يخب الحاجة دي تكون ايه؟ السبلين ده مؤاخذة اكيد ليفر. تكتب هذا الكلام الكلام ده ما بيطلعش بالامتحان ما بيطلعش عارف ليه؟ بتبقى عشان مش نايم كويس مش نايم دي هايدريد شربت ولا كلب ولا احمال مفيش كالوريز في البريم بقالك 48 ساعة مش عارف تنام ورايح بقى ايه؟ رايح نفسك مفيش طبعا عشان دي في تمستيك انا اروح الامتحان بقى في المنطق ده بقالي سنة بدرس واطلع الخلاصة نص ساعة وانا بالحالة دي خلي بالك وانا اقول ايه؟ بالنسبة للبنات سهروا راح احنا مش عايزين حاجة بسيطة حاجة بسيطة تعدي على طول يلا سيدي يبقى هنا اكتب anterior tidal percussion anterior tidal percussion انت بقى محمد قول للجماعة بتقول حد والتلات الاسبوع الجاي دول طب بقى تلاقوا حد والتلات هياخدوا حد والتلات زيهم بس هتبقى الحصص دول طب ما انت تقدر تدي دوبلة لو انت تخلصت كل دوبلة ماشي حاجة ماشي انا تتسهل هنعمل ايه غصب عني يا ابني غصب عني الانتيرو تايدال بريكاشن اكتب الفاليو تو كونفيرم تو كونفيرم سايد اوف ذا ابر بوردر اوف ذا ليفر مش كده ولا لا تو كونفيرم سايد اوف ذا ابر بوردر اوف ذا ليفر يعني ايه ذاتس تو سي الضلمس في الفيبس سبيس الضلمس في الفيبس سبيس في كلابيك والله انطبع عبعين صحيح انطبع بتتحول الى سهم بتتحول الى ريزونانس افطر او ريزونانس يعني ايه بين قوسين يعني it is an infra diaphragmatic dullness يعني هذه الهيباتيك dullness ما هي الا infra diaphragmatic بدليل الديافراجم لما نزل راح واخد الليبر ونزل سيبنا لتحت فخد الفيبس سبيس بدل ما هو ضم بقى ايه؟ بقى ليه؟ او كلام البسيط ده قوم يا ابني